بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من خلاصات تاريخية. كنا قلنا في الحلقتين اللي فاتوا أنه من فوائد التاريخ الكبيرة أن التاريخ أحيانا يبدو ضد المنطق، يعني مش كل حاجة تصح في الأذهان بتبقى فعلا صحيحة تاريخيا وواقعيا، ومش كل حاجة صحيحة في الأذهان أو خاطئة في الأذهان ممكن تبقى خاطئة تاريخيا وواقعيا. أحياناً التاريخ بيكون ضد المنطق. أحد أبرز الأمثلة اللي ممكن نضربها على كده هو أنه الشعوب اللي بتثور مش هي الشعوب اللي ذاقت الظلم والقهر والذل، بينما الشعوب اللي ذاقت الظلم والقهر والذل لا تثور. إذا حبينا نضرب مثال على ده، فضرب الله تبارك وتعالى لنا المثل ببني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا تحت حكم فرعون، بلغوا الغاية من الاضطهاد، وصلوا من الذل مرحلة بشعة لدرجة أنه كان فرعون يستطيع أن يصدر أوامر بقتل أبنائهم، ومع ذلك لا يملكون أن يعترضوا ولا يملكون أن يثوروا. فأنت تخيل كده شعب وصل به الذل إلى حد أنه مش قادر يعترض على مرحلة قتل أبنائه، يدخل الشرطي يشوف الابن المولود ذكر ولا أنثى، إذا كان ذكر بيقتله بكل بساطة. ومع ذلك الجيل ده، الشعب ده، شعب بني إسرائيل لم يثور على فرعون رغم شدة الظلم والذل والقهر اللي كان فيه. لما أرسل الله تبارك وتعالى له نبيا مخلصا منقذا، لم يتجاوبوا مع هذا النبي رغم أنه المنقذ والمخلص، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ولما يعني نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون بمعجزة ضخمة هائلة، تخيل قوما عبروا البحر بمعجزة هائلة ثم رأوا بأعينهم غرق فرعون، حتى لما عدوا من المعجزة دي أول ما شافوا ناس بيعبدوا أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وظلت تدور بينهم وبين سيدنا موسى الجدالات. عبدوا العجل، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا لن نصبر على طعام واحد. ده تعاملهم مع المنقذ، وهم أساسا ما كانوش بيقدروا يعملوا أي حاجة في مواجهة الطاغية المستبد اللي ظلمهم وأذلهم، حتى إنه في النهاية سيدنا موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن يتيهوا في الأرض 40 سنة لأنهم رفضوا أن يستجيبوا لأمر الله بدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، لأن فيها قوما جبارين. فرغم أن لديهم الوعد الإلهي بالنصر إلا أنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الجيل ده شاف أقسى وأبشع وأشد أنواع الظلم والذل والقهر، ومع ذلك لم يثر. وأكثر من كده أنه لما جاله القائد المنقذ المخلص لم يتجاوب معه، ومع كده لما ربنا نجاهم وخلصهم من الذل لم يأبهوا ولم يقدروا حياة العزة والكرامة ولم يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى. فالشعوب التي ذاقت الظلم والقهر والذل لا تثور. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنشوف إن إزاي الشعب اللي يقدر يثور ويقدر ينتصر هو الشعب الذي لم يذق الظلم ولا الذل ولا القهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.